فقط تحقيق رواي دي مثلا شبو تشتكي دي دامي سلطان اما غلطة مبين قرآن دواي قرآن انسان صلاحيتي هست فكري لبكاتو بحثي لبكاتو وشار نظري لبكاتو اگر تو قرآن نزاني دي برو حر خط مانو بك عندت حرام قران ملتك اوقش الروايات كاري بي خدت كده لبرا قرآن بزانا وقت ام عبارة لقرآن جنفت يتر مليون روايات بي هزار سند معتبري بي قيش تيبات الاصل يتر بلا فرصة خطيب تابك تشي بسر يعني اخد اسودات يتر صحن تزافة نايتوش وقت او وقتين مني ديناي نحب عن جامعة سكرمو أعود كلمين مقدور كبكاريوي تشخيصي بو إمرو تشونا هاي مثلا مرجع أشياء تشخيصي با كتابي من كافي جان بمنو قزكي خوم قصاكا كارم بدي قرانيا كسي قسمك التي يزانين كأو حد لا هرشن حقيقة خوم صلاحية أو مني الآن براسية مجدية جمشخيناكم نجي مساء حدد صلاحيتك تحقيق حسايكم لحديثة ولي تمنايك من محالات قلتم يوابيشم اگر زمان بيو فراغة بيو تكاليف مهم ترفيش نيبون بلي مدتي خريق بم اتواني استعدادك يمهز فعليتي بيانك بيو استعدادك ولكن بمقياسي كخوم هسم هركس الزانيم اونا تسلتي بياك دولة القرآن بسلامة قلب وأويش نينك إخوانك هذا إجازة بغم بكسيك كليلة درو فريب وخيانة بخلق بغم دسيو وك اشتباهات قزشتي فرو فراوان من منظورم إجازة غالي علمي متداول بيت اي اولي اشتباهم كدولة أساسا ذوق الجمال دوسي أما تشتك بقلب مربوطة إن شاء الله لمقدميك كدفعة البيج من بو درس الشعر كان واجب مسائل مفصل بحثك بإذن الله تعالى كار ذهن مسائل الذوقين يا أصلا بالرسية فكر كرنا والسزي وتحليل حكم صادر كرنا نتيجة نعم نسأل ذوقيات يا خوش ليهات عام بيجين خوش ليهات مربوطة بنفس القلب النفسانيات محدود كم ولكن خالق يكزار فرو فراوانو بحد وحسن يكي لخوش حاتمير او سكا لجلوذ لجورة وجورة جمال لذت اوا اما خاصة قلبتا او انسان قوري لك يجي عاشقا بل هم عالم كي هم عالم ساقيت اوا ولي او نيه وابو اممانان سادسو قابل دركا او ايه لفريك لجلوه للجمال لذته وين وقتي مثلا منالك بث نهاية الصفا ومحبته واكني بدمته ازاني لذته يقول وقتيك تشكرك سادت لو منظري ألف محبة الددان حيوان بيكو أبيني لذتي أوين سادتي لو قلغل رنع ورن لناو باقصة أبيني لذتي أوين ما نازاني إيماني كإيمان قلبا وقت لقلبا جي كردوا جاء أو إيمان إتر تماس بيا أكالة العالم وجودة بزوق لسانم قلبي وقتك إنساني كقلبي شكوفيا وبإيمان ولي وقتي بزا أكاتو بزا أكا يعني أشكوفيتو تشويت ليا بفسا لبزي جشي أعوى أو نغني وقور السوبة أهمية بوي وسه هزار دان خورته و عالم حسی ایما جریان پیاکا اویش به ظرافته و شنه جریانی که شیرین بلنجولار و ظریف نوی روین عادی حرکت عادی بو ایمان قلبی وقتی گله بزه اکال لبزه او گله هزار دان خورتاو به ناز و ظرافت و شناکت و اکته تریه هر اون گله بزه اکا زرده اکا اکنیتا دمکت زوق جمال دوستی آراسته به ایمان که او بیت فارسی عجیب مصرس با بیان ام مطلب عاشق مرهم عالم توجیه اکی تیانیه ولی مطلب که به طور رساو دیه وایلی تیکه هچی جلوه الجمال آخر چاو کنی ایجن هستی بشتی جلوه لأسماء الله چنی تزیو تحلیلی بکی صحیح هم قصر هچی خیرات تو لم عالم آزینی اما بشتی جلوه لکا لصفات الهی جمالی که لگولی که ایوینی جمال مطلق جمال آفرینن دیه اما او کسی که ایمان دلی بوی دل با ایمانی که بوی جلوی که لجمال الهی لحقیقتا وقتی خورتاو با عنوان او من شعقشتن حرارت و خیر و برکت بورین نظر که ایتر گورترین سرچاوکه خیره و عالم ایمه درسته خسر ارزشتاره گورس بو حیات بو وجود وجود مادی بو قلبك با ايمان روشنو آوغان بزي قليك او نأرزش دار هزار دان خورتاو يعني فراو هزار عدد لهم والغي متداولا هزار دان خورتاو اكفيت الرياويش بزرافتو لنزولارو شيرين يوا او نتان دار بو بزي قليك ولي ايمان ذهن شا اصلا ازاني لذت هو نتون وطمان لذت و تی خوشبو ممانه مربوطه یا به نفس یا به قد به ذهن مربوطه حتی او که مشکلی که تحس مطالعه کی حالی اوی یا اپرسی لکسی که ذهنی محضه علمی محضه مسئله که ریاضی زحمت کشی تو حلی اکی لذتی لیوی او خود ذهنی لذته و لوقت او قلب تا لذته و چون که لفریک لمسائله هم بیکو ذهن و قلب و عقل جا خوشبخت او کسا بمقياس عقل ذهن قلب عقلي يكو بالذهن قلب نفسي بيكو على موردك تو مشكلتك وحل أبيت ولذتك وشارهم قلبه قلبه ولذتك تبوك سليم وقتك إيمان فقط إيمان الذهنية أو محروم للذت حتى يستحل وقت تيك قونق ومبهم كهيتك دي حالي نبي وايلي تي لفظ اصطلاح حف كنا وحف حف دولو حف كيف وحف ريوي لكل دواريا موش تقول فريتي چي ده كيسان سبيني ده نيري ايشن شنفتو تاني لولاتي واهية بلي لولاتي ما هي جبرا امقس حف كنا وحف دولو وحف كيف وحف ريوي جا من خلاص مكدس وحف كنا بتناسب جيكو مسرعكا حفكو دولو كناو ريوي حف دولو كناو ريوية حرقية شلاء براسي اگر ايمانك ذهني بو ولو مليارد ها دليل بو يقدان موضوعي بوه او نمحكم وتم تشكيك مشكيك هج اثريك تيانكا كم تين تامو لزبت بناغا حرقية شو قم شو بيه شلاء تازة هر چیک استقلالی تو قوی تر به کشور یه شروع به شو کم چیز زیاده تموم ذهنیه مسائل ذهن هیچ خود بین مقایسه کل بین سه مجموعه جورا و جور مکتب قرآن سر مزل هیئت حصل بینا یکی که شورای اداره مکتب قرآن اما الله با معلمانه دوانه تکلی مکنه دیگه را یکی شورای معلمانه یکی کلاس معلمانه دو جان دیگه ام دوانه کلاس معلمانه اوسه که برنامه درسی فقط برنامه پرورشی بحث کریه تو تزیه و تحلیل کریه تو چاوانه لاو میشتغله بیوی چل جریه چل ترا بیوی با امی خواهی متعال ذهن گلایگ بگشه توا با آمادگی ذهنی و قلبی کامل و لجلسه که برون درو که بتوانن فیض و برکت برنن ناو کلاسه کانیان او کلاس معلمین اما شورای معلمین بو نیه، واسه برنامه کلاسی الاداره دانیه، برنامه ریزیه، تبادل نظر محضیه، محضه که کار پرورشی میه. اگر هم ادوانه کلاس معلمین و شورای معلمین جیا کنم دید، پس تواب اوانه ما معلمین اعزای شورای معلمین، اما بدیهیه که گشتیان توانایی اوانه نیه که لبرنامه ریزی بو کلاس غلا شرکت بکن، تبادل نظر بکن. دا انيش المعلمين بيكو عديت اينكن اما بناو شوراي معلمين بو برنامج توجه كان كافي يعني بنا كار شوراي معلمين جار خد شوراي معلمين واسك عزم كيف توا معلم ول اقدنا فصلنا فرهزار تبعد النظر كان بيكو عدي معين يعني او نفر انتخاب كريبو او وك وكفش قهر ايسك كلاسي سطحبان معلمين تان هاز لابد اما ك كده تانس كلاس سطحبان يعني اوان مقبول بلاي معلم ولا باقي ترو درس يعني باقي معلم كان ارى نظرات امان يعني قبوله شتي ابو جورا كبو شوراي معلمين مش هتشتي وابي اديك كباقي معلم كان قبول يعني كان جمو بن بيكو برنامج دابني نزن بيجن بلا تشبي نجم بلا تشبي يا اخوا او نخاس بن كبو مقايسة لتك باقي بنقان وخواه لتك أرغاني لجورة وجور الدنيا كلمة بلا تشبيه بجيه بجيه بوتان بومي خواه اوينم كيك دانا مجلس قانون قزاري لمملكتك هس دهها يا صدها فعاليته لجور جور اجتماعي وجودي هس دي ام يك دانا مجموعة قانون قزارية بديهية خونات واني مجموع قشتي تواو جلساتي بو بررسي تواو مسائل به نا خطوط اصلي تعيينك لمجموعي قشتيانا اقر فرسكين صد نفر من اعزاء الشورى تبادل نظري ليكريه لو دوا خارج لأو خطوط اصلية بانواع برنامج الفرعية دريه تكوني سوني لك بيترديد خو كار الشورى معلمينيش كار كلاس معلمينيش كار هيئة إفتاش أو أنا واجنب إداري هسك دوبارة توضيح مدا وتم فقط جنب إداري كاني بشورة مربوطة وإلى فتوى دانو أراء نظرات هيئة إفتاء وصلاحية وأنا أني دخل في كن توضيح دا وثبتا هر أمر بمكتب بالقرآن مربوط بي لجهة مديرية وبشورة مديرية مربوطة بس أجر شورى معلمينيش برنامج تنظيم كانوا تفاهمي لسر أكن كأمة ديس بكريه لجهة أما وبرنامي كار مكتب قرآن إجراءي شبش بشوري مديرية بيواني وتصويدها يا أخوي بتنها نظر غالة رويوة يا أقر إحتياجي بوايزاني كحلناوي بوي إسهال نظر النهائي ناتواني بكا إني ربا راشي جان راسا أما تصوركم أقر بيوة شكي كاتان آسان تركاتا بسم الله الرحمن الرحيم مسألة اسمة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته وعلى جميع عباد الله الصالحين وجعلنا الله تعالى ومن إلينا من خيار كل قاتل إيسي دلمان أو نقرين يوامن عرزي قولاكم ولي إيش نبشي دخوا حجن بانترى للياقة خم وشايد للياقة فريت العزيز المولي عرزي قولا مسير جا أخوا لياقة ديشي خلاتك لا باشاني بيغوانيان بين ياخوة للحازي إمكاني عملية و كذيو تحليلي فلسفي وكلامي مطلبناكم الحازي إمكاني عملية و قلت مروشين ببيته و كشتيكي ممكنة بيغمبران عليه الصلاة والسلام معصوب من لقناه لا اشتبه ناجم استقلا ويش غلطة وتني و غلطة لقناه معصوم بي واقعي تجيبها يقدوا كهلوة ممكنة ثم توزيح السادة عملية أشخاصي مختلف أبي من له تشي عادي ومعمولي خلق جاري تشتجيكا إشاريك الكردبو نسبة ببرك لمعاصي هن حدي إتناني نفسه نسيان داوي أو نوع معاصي يعني ليناكا شيطاني خوي مندوناكا لبويان بل كدوش منايتي خوي بونو على المينيتيان أربو مسائل مثلا أنا أخواي متعالي من أجل بقسي الشيطان بكم كركم بما أقول بم أخوانا كذا حزنا بم بخط فروشي حزنا بم بطريقي وطن فروشي بطريقي ملة فروشي شنكي سادية ولي آيوان لأمانا هربو ذاتي أو سما لرجعي كروا بوي نسي آية أوكا حزكم آوان جار جاري جماعتي لبراغي الجمو بنو وك يك نفر ريسكي ناوتانو معلمي ناوتان دست كمقصة كردنو إصحابي نزر كردنو يا أقر ناكورتي كالي بنتانا خريك بن وك مصلحيك ناوجي كارك هول بغم أشتان بكمو اتمنانم هي لخم اقوى خزمة بنفسية تبعية لإلقاءات الشيطانية وهوسي معقولينية ممكن هر او هوس معقولية كبرشتي ترتازة لبرشاهم كفترو خينطالية كي اشكرابوه ناي كموسيلة ممكن برشتي كموسيلة بوي مطلب هر يك مطلب استقبال ومعقولية اندي ولي بورك نبي يا مطالبي تر زور او زور لازم نكا بلا شري قورا دشمني قوري حياة وبشرية استكبارا او هيج ولي غيري استكباريش ولد قناه غالبي شي ناجم قشتني مستقيم يا غير مستقيم اقريتو لاي استكبار اما معذرت كافي گناهی زور هم تو گیشتی تا اثنان نفس لوا که شوحو نسی تو خودی لی تیار نکی بچی لبان دیوار سلان مالو بپرید خوارو بشکتی که فرشیان بسی گیشتی تا اثنان نفس کاریوانا ولی ممکن زیادتر لوا کفشی کن بیخوزی با کلمه اکتال با رفتار اک ناگوار با غیبت اک زرش بگیم که معلومیه لوا لامانه بی داره اتنینان نفس فرشکی لی بکسی شاید کم تر زرری بی اگر حساب ارزیابی زرش بگیم تا فلان غیبتی اکی تا فلان قصه تالک بگیم لغوی لوا لامانه ام دو مثال ساده مود حاصلکه ابیده چی حاصلکه ابیده اوکه اگر بیجین گناه سردانه یا افرادی عادی وک ایمیش هین لا هنجدانه یا لیش بیتن اتوینانی نفس یعنی معصوم عدو دنه بین با گناه هیا توزیل ایمه باشتر لشش یا معصوم بی هیا لحود یا معصوم بی هي لديا هي لبنجايا أما كتفاضل هي لنسبة معصوميتها تشيب إما حاليكا إمكاني أولك هي زياتر زياتر زياتر درسة ديشتكي أشكرايا أجر كسك داري قلبي كي يكجار يكجار آودان با نولي هدايتي إلهي إيمان بي هل لبرو هر درجاتي اسمتي ممري اسمتي اشي تبان وقت قبلي بان شونا يعني قبلي اوه الصدقة هيتش كابي كما ترحنا بيبوي اما بانواني امكاني اسمت بو فيغنبران عليهم الصلاة والسلام امكاني تحسي وعادي واقعيتي شي أم سفر با اصطلاحي كلامي اجين ممكنة وقعيش بوا أو اصطلاحك أصول الفقه كأزانا ممكنة ببي وواقعيتي شي فياكل بوا ممكنة حتما أما إيتر با علمي كلام ورشن أبيتوا أجر لقناه معصوم نبن لياقتي بيان ديني بيغامي إلهي أمية وبيغامي بوصلي وأنا نيري ويا أما شتك سادة إيتر بيشو قمشي قرفني هل إستدلالي سادة كلامي أوان وقت خواب عنوان أمين وبيان بيغامي ببندگانی کسی که انتخاب کرد معلومه کسی که و انتخاب که اهل گناه نبید چون که اگر اهل گناه بید ممکنه خیانت لأمانه دک ام یک مطلب مطلبی دوم ای اوانیه قرآن ماجرای حضرت یونسی محبوب صلوات الله و سلام علیه خواب وقتك كلمات زيار أكم خوم لدواي صلوات بو پیغمري خومان حجن هموار پیغمري خومان ولي يعني اووا بطوري أخصو هم الجانبا هش رومان يا صلوات بو باقي پیغمبران أمير مالي صلاة والسلام کلمه‌ای زیاد کم ازم و همو خوش بیستانیشن که اگر کسی دیوان آگو ات دسمه و لفظایل اخلاق که بیجم تشکر کم خوش بیستانی ناسرا و نناسراوی خوش بیستانه خوا ایمان اویان بزنیم یا نزنیم خبر من ببریانه به لیوان اویان پیداریم اوی حیات ولون اویشان نزنیم خبرش من تنها وسیله دیانی نوری روشن و اشکرای هدایتی تشریعی خواهی متعال با بشر پیغمبران بون علیهم الصلاة والسلام او نکتیش اضافه کم هرچن خارج از مطلبی نیستم وقتی میه با مسئله بیانی اسمت و اگر ابینی کبرایی تو او ملحد جلوی باشی اخلاقی تیایا بیبلای هزار صلوات بو پیغمبرانی خوا علیه الصلاة والسلام فضل که اقابت او چون ملحدیک باش بی بو تحدید اصلی تربية وهداية في أغنبران عليه الصلاة والسلام خيامية وخبلانية أولا أي بيني من وضع بشر أجر أو نور هدايتان نبوائي أولا عرف فرهنجي بشرا فلانا شد باشا فلانا شد خرابة جينا قرد كابرا أجر ملحد بباشا لبروي لفرهنجي بشرا أوشتوا أو كي متصف أبي جي قلتوا نعلم حتما منافقانا نولا أزانو زور ملحد هيا كزور خوشويسي شبالي خواوا شاهد تان هيا بو لفزي الحاد لخدي قرآن ومن يرد فيه بإلحاد نافر من نذيقه من عذاب السعير آزا بظلم نذيقه من عذاب السعير هر کسی اهلی الحاد و مستحقی مجازات اخوانیه اتباعهم فرعون و جنوده باغیا و عدوا خصوصا اعم کلمه الحاد کودم و آیت و آفرمه اگر کسی گره که به مالی خواب که تجیغه اشاعه الحاد و لروی ظلم و گره که به واب که او مجازات يعني شيء يعني أو كسوة تبليغي إلى حد كان لازم ناكهم يزالم به بس خين طالني بلا إخوة وتبليغي إلى حد يشكا ولكن هيك سوء نيتك يعني مسألة ذهني محسا فكري محسا هن يكي يكي وا مصيب ومزوتر لنا عبارة شكيكا ماركسيسكي المخيص اما شتيك غير منطبق لتك معياري دينو لتك واقعياتي زندياني هم بمعيار الدين ممكن ماركسيس فيكت لمرحد قلبي أهلي ظلم نبي بشهادة آية القرآن هم بواقعياتي كإيما تجب من كدول زندقيا زوريان هن معصوم لو قناهانا كم من لي معصوم تون لي معصومي أو لي معصومة درسة أما حشيك بو لان دعلا مطلب دي موصل مطلبك برو باسي أو خوشي بساني خوا أو أمانة دارا باكانا كابراي ملحد أجر تحت تأثيري تربية پیغمبران عليهم الصلاة والسلام نبي كحدي أقلي أويا أجر بسورة دي رنجي ديني نبي أخر دين لك وفرهنك أحد شيء تبلغي فرهنك ما تملك وجو نفامي بشر فرهنك يعني ما يمون درس كردن أجر قرار دي من بفرهن خاص بم ويش نيا أو حسابه لبرا بفهم ذهن لو دوا بإيمان قلب بيزار بمدخراتي على خم بيبا شاك باشبوني آوا لا يقبو مقامي إنسان نا باشبوني ميمون كم ربي چوني تربية كدوا آوا رفتاركا اگر قرار بي بحكمي فرهنگ كسي باش بي يعني ميمون لك ومقامي إنسان يكني نازانم بوتي ناغن زالايان ديني مرتب حوار يعني بفرحان زو مقاليكم نسيب وجارك سجيكا إشاريكم كدوة فؤاد محصوب ولا دبيرستانا تأثير الدين در اجتماع عنوانك بوتيان دابو بوتيان مقالي لن بارو بمسوي لي خان أحمد شوايا لن داوا كدوة ونسا نسيم يكيك لمسائلي أم نكتبو هر ایجن فرهنگ فرهنگ فرهنگ بو نازان شنی انسان بانتره لوا که دستاموز باری بینی انسان وقتی خاصی ارزشه که درست با عکسی اووا دستاموزه توابی عوامل پی بیجه فرمو خراب با او خیانه تبکه او خیانه تبکه لبر درونی خوی نیکار نه لبر هیچی کیتر او خطه ارزشی هی اما بمعنى ايو نايدشم كأو اسمة فرهنيانا خراب نا شأني انسان ونيا اسمتي فرهنجي بي شأني انسان ونيا اسمتي ايماني بي ولي هيا واقعية هيا اسمتي فرهنجي شيا زوري